بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يسهل منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. جعل الله عز وجل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، به قوام الأرض وأهلها جميعا، بخرابها تخرب الأرض وتزيل الدنيا. فإن من أشراط الساعة الأخيرة أن يهدم الكعبة بالصواريخين من حبشة، لأن بغياب الكعبة لا يقوم للناس قيام ولا يكون لهم قيام. الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت فيه من البركة والخير ما تبقى به الأرض ويبقى به أهلها. قال عز وجل: إن أول بيت موضع للناس الذي بكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت موضع في الأرض لعبادة الله للذي ببكة، وبكة من أسماء مكة، وقيل سماه كذلك لكثرة البكاء عند بيت الله الحرام فيها. مباركا فيه خير كثير مضاعف، خير في الدنيا والآخرة، خير متضاعف، بركة في الأدياء في الدين والإيمان، فإن هذه المواطن يزداد بها الإيمان فيما جعل الله عز وجل من طهارتها ونقائها وصفائها فتصفو فيها القلوب، وبركة في الثمرات بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم: وارزق أهلها من الثمرات لعلهم يشكرون، وبركة في أرزاق من يقصدها كما يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، وليس من أسباب الفقر كما يظنون، بل هم أسباب الفقر والعياذ بالله الذين يصدون الناس عن بيت الله الحرام. فالذهاب إلى بيت الله الحرام من أسباب البركة في الرزق ومن أسباب سعة الرزق، وليس العكس، إنما يدعي أن ذلك من أسباب الأزمات كل جاهل ضال لا يدري ما يقول. الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت مباركا في كل شيء. جعل الله، قال عز وجل: إن أول بيت موضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهو من أعظم أسباب الهداية والالتزام والقرب من الله عز وجل، وقد جعله الله للعالمين، فكل من نظر إليه وطاف به وعظمه فذلك من أسباب هدايته بإذن الله تبارك وتعالى. ويعني لا يعرف عبادة تشرع للصبيان دون سن التمييز غير عبادة الحج والعمرة. العبادات أصل فيها وجود العقل والتمييز، وشرعت عبادة الحج والعمرة للصبيان الصغار الذين هم دون سن 7 سنين، دون غيرها من العبادات، دون غيرها من العبادات كالصلاة والصيام، إنما تشرع بعد سن التمييز. وأما الزكاة فقد وجبت في مال الصغير لأنها حق للفقراء، وليس كعبادة منه لأنه لابد من القصد والنية، لكن لأن البيت الحرام هدى للعالمين فهو يؤثر هداية في قلوب الخلق حتى الصغار منهم، ومن لا يعي ما يرى لكن يستقر في نفسه من أسباب الهداية ما جعله مشروعا في الإسلام أن يقصد هذا البيت حتى من الصغار، كما ثبت في الحديث ألي هذا حج؟ قال امرأة رفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقال الصحابة لبينا حججنا بالصبيان فلبينا عنهم ورمينا عنهم أو كما قال رضي الله عنهم كما كان. وبين الله سبحانه وتعالى أن فيه آيات بينات وآيات كثيرة دالة على وحدانية الله عز وجل، ومن أعظمها وجوده في هذا المكان الذي هو وادي خفر لا زرع فيه ولا ماء، ومع ذلك فأصبح أكثر البلاد عمرانا وأعظم بقعة يقصدها الملايين من البشر من كل حدب وصوب. لا يوجد بقعة في العالم تقصد بمثل هذا القصد، ولا يوجد محل وبيت يعظمه أهل ملة ودين كما يعظم أهل الإسلام بيت الله الحرام. وهذا من آيات الله البينات، ومن آيات الله البينات فيه ما رزق الله عز وجل أهله من الثمرات، رغم أن أرضهم لا تنبت شيئا ولا تصلح لزراعة ولا لصناعة، وأرض مليئة بالجبال، ومع ذلك فجعل الله فيه من الخير والبركة والرزق الواسع ما لا يولد في غيره. ومن آياته البينات، من آيات الله البينات فيه زمزم، ذلك الماء المبارك الذي لا يفنى عبر مئات أو قل آلاف السنين، بالفعل آلاف السنين منذ أن دعها الله عز وجل على يد إسماعيل صلى الله عليه وسلم بهزمة جبريل بضربته للأرض، حتى نبعت بين يدي إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليهما وسلم، فكانت آية بينة يغترف الناس منها ما يساوي أنهارا ويزيد عليها ولا تنتهي، وهي عين مجردة في بقعة صخرية ليس هناك ما يمدها من أمطار ولا أنهار ولا مياه جوفية أخرى، ولها طعمها المميز بالرفة إلى أثرها في ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها، ماء زمزم لما شرب له، جربه أهل الإيمان وعرفوه معرفة تامة في أنهم يشربون زمزم لقضاء حوائجهم فتقضى بفضل الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الآية مقام إبراهيم، وذلك الصخر الذي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقف عليه ليبني الكعبة، ويذكر أنه كان يرتفع به في الهواء، وهذا على التفسير أن مقام إبراهيم هو الحجر المعروف حاليا، وقد كان أثر قدم إبراهيم في الصخر معلما فيه إلى أول زمن الإسلام أو إلى قرب زمن الإسلام، ثم من شدة مسح مع بعض من يجهل زال هذا الأثر. وقيل إن الحرم كله مقام إبراهيم، أي منزله الذي أسكن فيه ذريته وأهله، ومن دخله كان آمنا، كان رجل يلقى قاتل أباه في الحرم فلا يهيج حتى يخرج منه. وهذا هو الواجب شرعا، أن يجعل الحرم أمانا لكل أحد ولا يخرج منه أحد رغما عنه، وإلا فما معنى أن يكون لاجئا إلى الحرم؟ حتى لو ارتكب جريمة خارجه ثم لجأ إليه لم يؤاكل ولم يشارب حتى يخرج باختياره، لكي لا يكون فضلا للناس عن الأرض الحرام وإخراجهم منها بغير حق. قال ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية الكريمة هي التي دلت على وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام، واختلف العلماء في وقت نزولها، وقيل أنها نزلت في سنة 90 من الهجرة في زمن حلول وفد نصارى نجران، ذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال اليهود نحن مسلمون، فأنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأبوا أن يحجوا، فأنزل الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج عبادة عظيمة الأهمية، وهي من أسباب الهداية والالتزام، وهي من أسباب الخير للأمة ككل، إذ بسماع أصوات الملبين واستحضار تواجدهم في تلك البقاع العظيمة، لمن لم يحضرها أثر إيماني في سماع تلبيتهم وأذكارهم وعبادتهم وخطبهم ودعائهم وتضرعهم في سماع ذلك ورؤيته حتى ممن لم يحج في تلك السنة، لها لذلك كل أثر إيماني في قلوب المؤمنين وفي وحدة المسلمين وفي استشعارهم بوحدة جسدهم الواحد ومفارقتهم لمن كفر فالله غني عنه ممن أبى أن يحج من اليهود والنصارى وغيرهم ممن لم يعظم هذا البيت الحرام، وكل ذلك مما يغيظ الأعداء، واجتماع المسلمين فيه بمجرده حتى رغم أنهم لا يربطهم الرابط القوي المطلوب، ومع ذلك فاجتماعهم على حركات واحدة وأعمال واحدة بهذه الأعداد الهائلة مما يغيظ الكفار غيظا عظيما، وكله مما يقوي الإيمان في قلوب المؤمنين ويحقق فيهم معاني الولاء والبراء ووحدة المسلمين ضد أهل الكفر والنفاق والشرك بالله سبحانه وتعالى. الحج عبادة من العبادات التي ليس لها نظير في أثر الإيماني في قلب كل مؤمن، ليس لها نظير، ولذلك صارت فرضا على كل قادر أن يصل إلى بيت الله الحرام، وليس أمرا باختيار الإنسان أو نافلة، بل ركن من أركان الإسلام، واجب عظيم من أعظم واجبات الدين، أن يحج مرة في عمره على الأقل، ويشرع الزيادة على ذلك ما استطاع الإنسان. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي قراءة أبي: وأقيموا الحج والعمرة لله. فمأمور بالحج ومأمور بالعمرة، والحج هو الحج الأكبر والعمرة هي الحج الأصغر، والمتابعة بينهما من أعظم الأمور ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. فأنا أذكر جملة من فضائل الحج والعمرة من كتاب الترهيب والترهيب للإمام المدري رحمه الله. قال: كتاب الحج: الترغيب في الحج والعمرة وما جاء في من خرج يقصدهما. تمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أهمية الإيمان أولا، وهذا الإيمان هو الذي به يسعد الإنسان وبغيره يشقى، ثم الجهاد في سبيل الله لأن نفعه متعد، وبه يهتدي أجيال وأجيال وأمم بأسرها تدخل في دين الله، أمم وأبناؤهم وأبناء أبنائهم إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا النفع المتعد في إعلاء كلمة الله وانتشار الخير في الأرض كلها لا شك مقدم على غيره بعد الإيمان بالله عز وجل، ثم بعد ذلك الحج المبرور الذي لا إثم فيه. وقد يكون الحج أحيانا مقدما على الجهاد في بعض الأحوال، وذلك الأصل تقديم الجهاد، فإذا كان هناك جهاد فرض عين وحج فرض عين، بمعنى إنسان لم يحج وهو قد أصبح لازما له أن يحج، وجب عليه الحج وأصبح والجهاد فرض عين عليه لحضور الصف أو لنزول عدو بلد، فلا شك في تقديم جهاد فرض العين. وأما في جهاد التطوع وحج التطوع، إنسان قد حج حجة الإسلام والجهاد في حقه فرض كفاية يقوم به غيره ويوجد من يقوم به، ولكن يخير بين أن ينفق مثلا نفقة في سبيل الله في الجهاد أم ينفقها في الحج، أو أنه يخرج بنفسه في الحج أم في الجهاد فيقدم الجهاد. وأما الحالة التي يقدم فيها فرض الحج على فرض على الجهاد فإنما يكون الحج فرض عين لنفسه أو لمن يعني يلزمه صحبته كامرأته مثلا إذا انطلقت حج، فعليه أن يرعاها بأن لا يترك السفر دون محرم، وبين جهاد التطوع فهنا يقدم الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت لا تسافر، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ما بمحرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأة انطلقت حاجة فإني اكتسبت في غزوة كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب أترك اكتسابه في الغزوة وأن يحج مع امرأته. فدل ذلك على أن جهاد فرض العين مقدم على جهاد أن حج فرض العين، الحج الذي هو فرض عين إنسان وليس حج تطوع، مقدم على جهاد التطوع. رواه ابن حبان في صحيحه ورفضه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول، الغلول هو السرقة من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة، وحج مبرور. قال أبو هريرة حجة مبرورة تكفر خطايا سنة، حجة بل صحيح ثابت أن حجة مبرورة تكفر خطايا العمر إذا لم يكن هناك إصرار على الذنوب والكبائر، فإنها ترجع الإنسان كيوم ولدته أمه. المبرور قيل هو الذي لا يقع فيه معصية، وقد جاء في حديث جابر مرفوعا إن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، وعند بعضهم إطعام الطعام وإفشاء السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الإنسان يوم يولد ليس عليه خطيئة ولا إثم، فهو يرجع من ذنوبه نقيا بلا ذنب ولا صغيرة ولا كبيرة طالما كان حجه مبرورا. من حج فلم يرفث، والرفث هو كما قال ابن عباس أنه ما رجع به النساء. قال الأزهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة. قال الحافظ المنذري الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع. وقد نقل في معنى الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من العلماء، وذلك كله صحيح. فإن الرفث وهو الكلام الفاحش وخطاب الرجل المرأة في شأن الجماع والجماع نفسه كل ذلك من محرمات الحج، والعمرة كذلك أثناء الإحرام لا يجوز أن يأتي شيئا من ذلك. فمن حج فلم يرفث فلم يفعل شيئا من هذه، ولم يفتق لم يفعل شيئا من المعاصي، ولم يصر على معصية إن وقعت منه معصية صغيرة بادر إلى التوبة ولم يصر عليها، ولا يرتكب الكبيرة أصلا، راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق على الصحيح رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي، إلا أنه قال غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والأصبهاني، وزاد وما سبح الحاج من تسبيحة ولا هلل من تهليلة ولا كبر من تكبيرة إلا بشر بها تبشيرا. فقال العمرة إلى العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وذلك ترغيب في المتابعة بين العمرة والعمرة لكي يكفر الله عز وجل الذنوب بينهما، كفارة لما بين العمرتين. والحج المبرور الذي لا إثم فيه والذي من بره إطعام الطعام وطيب الكلام وإفشاء السلام ليس له جزاء عند الله عز وجل إلا الجنة، فهو غاهر جدا وأمر ثمين جدا لا يقدر قدره، فضل الله عز وجل به على من يسره له عظيم. وعن أبي شماسة قال حضرنا لما سبح الحج من تسبيحة، سكت عنها المنذري يعني هي في حكم الحج. عن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا، فقال فلما جعل الله الإسلام في قلبي وذكر أحواله الثلاثة، كان في مرحلة يعادي الإسلام وأهله، ثم جعل الله الإسلام في قلبه، لو مات على ذلك لكان من أهل النار، كان في حالة كفر وصد عن سبيل الله، لو مات على تلك الحال لكان من أهل النار. ثم جعل الله الإسلام في قلبه، قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبض يمينه، ورسول الله بسط يده فقبض عمرو يده، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: فاشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا، ورواه مسلم أطول منه، حديث صحيح يدل على أن الحج يهدم ما قبله من الذنوب، يلغيها، يخرج الإنسان من هذا الحج المغرور بلا ذنوب، إنسان بلا ذنوب، قد هدم كل ما كان من ذنب قبل ذلك. والإسلام يهدم ما قبله من الكفر والصد عن سبيل الله وغير ذلك، والهجرة إلى دار الإسلام من دار الكفر تهدم ما قبلها. وعن حسين بن علي لا، ده هو الحج المبرور، والحج المبرور لا بد فيه من إيه؟ من عدم إصرار على الصغائر صدر عن الكبائر. أيوة بنقول أهو، لا ده تهدم الكبائر أيضا، بس كما ذكرنا الحج المبرور ليس فيه إصرار. الحج المبرور إذا الإنسان أتى بالحج البار بر فيه فلا شك أنه قد يتوب إلى الله عز وجل من دون السبب، لأن الإصرار على المعصية معصية. تهدم الكلام، نعم، طالما أنه حج مبرور لأنه هيكون مقترن معه توبة، والتوبة تهدم وقبله. لا خلافها، لان الجمعه رمضان رمضان وكفاره رمضان اذا سلبت الكبائر. استاذ محمد، نعم، ما هو لا ده التوبه دي فيها اجماع، التوبه فيها اذا كانت صادقه فيها اجماع، مثلا نقول ان الحج المبرور مستلزم معاه توبه صادقه، والا لو انه ما عندوش توبه صادقه اثناء الحج يبقى حج مش مبرور، يعني رايح ونقاوي يرجع تاني مره ثانيه لنفس الذنوب والمعاصي، فلا يكون هذا حجا ايه مبرورا، انما الحج المبرور ما كان فيه تخلص من الاثام، ولذا كان مقترنا معه التوبه الصادقه التي بها تغفر سائر الذنوب. مش ده الا ما صرفت في اكل ميته مش في الذنوب. الانسان يعني ايه، ما الانسان مفيش حاجه اسمها ذنب، انا مستطرده، ما يبقاش ذنب. لو انا مكره على شيء معين يعني ليس بذنب، لكن الاكراه حاجه، وان الناس اصلا بتبقى كلمه اضطررتم دي بيعملوها على كل حاجه الانسان محتاج لها وعايز مش عايز يضيعها او حاسس ان هو محتاج الامر ده، فيروح جاي يقول لك انا مضطر. يعني اللي بيقتل المسلمين النهارده يقول انا مضطر والعياذ بالله، واللي بيشارك في الكفر والضلال والصد عن سبيل الله يقول لك انا مضطر، اللي بيحكم بغير ما انزل الله يقول لك انا مضطر، اللي بيسرق يقول انا مضطر، اللي بياخد رشوه يقول انا مضطر، اللي بياخد ربا يقول انا مضطر، وكل اهل الظلم والفساد مضطرين. لا، المضطر ده معناه واحد ماسك له سكينه فوق دماغه مثلا وبيقول له اما ان تفعل كذا واما ان نقتلك، يبقى في اكراه، يبقى لو نطق كلمه الكفر فهو ايه؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فعشان بس ما يبقاش الناس تفتكر ان كل، والا ف يعني حاجات الانسان لا تنقضي، كون الانسان محتاج لحاجه فحاجاته لا تنقضي، فليس هناك ذنب يضطر اليه الانسان. يوم ما يضطر اضطرارا فعليا هيموت ويهلك اذا لم يفعل الشيء الفلاني يبقى مش ذنب. يعني لو هياكل خنزير ولا يموت؟ يبقى ياكل خنزير وما عضوش، ولو ما اكلش ولو مات يبقى اثم مثلا، يعني او ميت مثلا. فمثل هذا الامر يعني عشان يكون واضح لدينا. عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواته ثقات، أخرجه عبد الرزاق أيضا. هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، يعني لا قوة ولا يعني خطوة. وذلك سيأتي حديث في فضل أن الحج للضعفاء، ومن عجز عن الجهاد بنفسه فإيه أو مالي فليحج، فإن ذلك هو جهاد الضعيف وجهاد يعني الجبان. لا شك أن الجهاد أفضل كما ذكرنا مقدما. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا دليل على أن الحج من الجهاد، وهو أفضل الجهاد للنساء، أفضل الجهاد للنساء الحج. قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري وغيره وابن خزيمة في صحيح. قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، وهو من أصرح الأدلة في وجوب العمرة. قال عليهن، عليهن الحج والعمرة، وعليه لا يدل عليه، على وجوب الحج مرة والعمرة مرة في عمر الإنسان، فلا بد من حج في الإسلام وعمرة في الإسلام، وهو من الأدلة الظاهرة الدلالة على أن الرجال والنساء عليهم الحج والعمرة. لو قارن خلاص فقد القارن قد اعتمر وحج، ومن تمتع فقد اعتمر وحج يعني، لكن الأمر متطور في من يقدر على العمرة في غير موسم الحج مثلا، ولا يقدر على الحج. الحج مثلا محتاج مبلغ كبير، وقادر هو على أن يعتمر مثلا في عمرة في وسط السنة يكون إيه، تكون نفقة فيها محدودة، فيلزمه أن يحج متى قدر على نفسه، متى أمكنه أن يعتمر، فيلزمه أن يعتمر متى قدر على إيه، على ذلك العمرة الواجبة لعمرة الإسلام. إيه ده؟ لا، حقوق العباد دي ما تروحش إلا لما يديها الأصحاب. احنا قلنا برضو حقوق العباد دي لابد أن ترد إلى إيه؟ التوبة فيها لابد أن ترد إلى أصحابها. لو هو رايح يحج وتجيبه الفلوس اللي سرقها من الناس، والربا اللي أخذ ظلما من الناس، والمكاسب المحرمة اللي أخذها من الناس، ما توبته إلا أن الله يرجعها. فإذا كان مصر عليها يبقى ما حجش، ما حج مبرور. لابد من التوبة في الحج المبرور ده، ومن التوبة من الذنوب اللي هي متعلقة بحقوق العباد أن يرد حقوق العباد. لازم يرجعها، يعدد عنها، يبقى إن شاء الله مع النية الصادقة ربنا يؤدي عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكليل والضعيف والمرأة الحج والعمرة، رواه النسائي بإسناد حسن. جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء، وأن تصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدق، رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو في الصحيحين وغيرهما وغير هذا السياق. وده اللي هو السياق ده مهم جدا، لأنه قال فيه وتحج وإيه وتعتمر، وده جعلها من أركان الإسلام، فدل ذلك على أنه يلزم المسلم عمرة وحجة في عمره حتى يتم الإسلام. وذكر غسل الجنابة والوضوء لأجل أنها شروط في إقامة الصلاة. وما تقدم يعني الأحاديث الواردة في بنية الإسلام على خمس ونحوها، وذكر فيها حد البيت من استطاع إليه فيها. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف، رواه ابن ماجه عن ابي جعفر عنها. وعن عمرو بن عبسه رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الاسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسان شوائبك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من وقر جواده وأهل قدمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة مبرورة. إذا العمرة توصف بالبر أيضا إذا نفس الوصف أنها لا إثم فيها ونفس الوصف أنها أيضا إطعام الطعام وأشياء السلام وطيب الكلام. الحديث رواه أحمد بإسناد صحيح ورواته محتج به في الصحيح. رواه الطبراني وغيره والبيهقي عن أبي سلابة عن رجل من أهل السنة. هنا جعل الإسلام جزء منه الإيمان على خلاف المعتاد في الأحاديث أن الإيمان دائما أوسع، لكن هنا جعل الإسلام الذي هو الدين أوسع وجعل أفضله الإيمان وجعل أفضل الإيمان الهجرة، وعرف الهجرة بأنها أن تهجر السوء، وهجران السوء أعلى درجاته أن يسعى إلى نفي السوء من الأرض إلى أن يهجره لدرجة أن يلغيه بالكلية. فلذلك صار هو ليه أفضل الهجرة للجهاد، لأن الذي جاهد فهو يسعى إلى أن يزيل السوء من الأرض وأن يمحو السوء من الأرض وأن يمحو الشرك والباطل. فلذلك جعل الجهاد أفضل الهجرة. وإسلام القلب لله عز وجل أن يستسلم الإنسان لحكم الله ويرضى بالله عز وجل ربا وإلها معبودا لا شريك له، وأن يسلم المسلمون من لسانك ذلك لأن أذية المسلمين محرمة وأمرها شديد، ولا يكون مسلما الإسلام الحق من آذى المسلمين وأعتدى على حرمتهم. نسأل الله العافية. وعن ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. يعني المسافة ما بين الحجة البرة المبرورة إلى باقي الأعمال كما بين الشمس إلى مشرق الغيب المغرب، فضل عظيم جدا. الإيمان والحج والجهاد، الإيمان والجهاد ثم الحج. رواه أحمد الطبراني ورواه أحمد إلى ماعز رواه الصحيح، وماعز هذا صحابي مشهور غير منسوب. وعن جابر رضي الله عنه قال الحج المبرور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل وما بره؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام. رواه أحمد الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، رجل خزيمة في صحيحه، والبيهقي والحاكم مختصرا، وقال صحيح الإسناد في رواية لأحمد والبيهقي إطعام الطعام وإشاء السلام. عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الجير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه والبيهقي من حديث عمر وليس عندهما والذهب كما ينفي الكير عندهم يعني ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وعند البيهقي فإن تابع بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث. فضل عظيم المتابعة، إذا أتى بحج أتبع بعده بعمرة، وإذا أتى بعمرة أتبع بعدها بحج، العمرة إلى عمرة، وكلما تيسر له كذلك حج إلى حج. فالمتابعة بين الحج والعمرة فضلها عظيم، ينفي الفقر والذنوب، فإنهما حج العمرة ينفيان يبعدان الفقر والذنوب. الناس تظن أن النفقة في الحج تفطر صاحبها، وليس كذلك، بل تغنيه بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الحجاج والعمار والمجاهدون كلهم وفد الله. فمن أتى إلى ربه عز وجل ففي إلى بيته فلا بد أن يكرمه الله عز وجل ويرده إلى أهله بما نال من الأجر والثواب والعطاء، وليس أنه يحرمه فيضيق عليه سبحانه وتعالى ذلك. وروى هو جلس الأجل المقصود بها البركة فيه أولا، والمقصود بها زيادة نسبية إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يحج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه، وفي حديث يأتي إن شاء الله. والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا. تعامل الأجل، تأخر عن زمن الإحصاء لمدة كبيرة ثم أراد أن يردهم، هل يجوز له أن يدفع له تأخير دون التزام بين الدائن أو دون اتفاق بينهما، أم هناك شبهة ربا؟ والله إذا كان تطوعا محضا فلا بأس بذلك، أما إذا كان باشتراك فهذا يكون ربا. الأمر في قضاء الدين يجوز أن يكون فيه زيادة إذا كان تطوعا بغير اشتراك، هذا من حسن القضاء، إذا دخله الشرط صار ربا بإجماع المسلمين. إذا كان صاحب الدين يرسل مندوب لتحصيل الأخطاب، هل يجوز دفع تكاليف الانتقال له حيث أنه يكون في الموعد ولا يسدد؟ هذا فعلا من رفع الضرر، وهذا ليس من الفوائد، ولكن هو الذي أحوجه، يلزمه هو أن يذهب فيؤدي الدين للذي عليه الذي له عليه الدين. فإذا ألزمه أن يؤجر إنسانا يستقضيه فيدفع له أجره. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال دين وأرجح، فتوفية الدين على المدين، توفية الدين على المدين، فمن أجرة التوفية بقى أجرة الوزن أو أجرة التوصيل فهي على المدين، فدي مهمته أصلا. مش ده ولا ده عارفين النفع بقى، انت بتتكلم على انهي واحده؟ على انهي واحده فيهم، على الاولية ولا الثانية؟ ها؟ على الزيادة يعني؟ لا، الزيادة دي اصلا اذا كان مشترطا، اما هنا فمن غير اشتراط. فالرسول لما كان عليه دين لجابر فقال يا بلال دين وارجح، فقال اقضوه، اقضوا العربي الذي لم يلد الا سنا اكبر من سنه، قال اقضوه فان خيركم احسنكم قضاء. فحسن القضاء ده من الايه؟ من الاسلام، من هدي النبي عليه الصلاه والسلام. فكل قرض جر نفع مشترطا، بمعنى انه يشترط عليه. دخل وهم يصلون الجمعه فوجدهم سجود، فناول جمعه مستغربين، فناول جمعه وسدد معهم، فاذا هي الركعه الثانيه فاكملها ظهرا. هذا هو الواجب عليه، يجب عليه ان يكملها ظهرا، لانها قد تبين ان الجمعه قد سجدت. الحمد لله. الحمد لله. لا هي. لا هي أصل الطرفين دول بدل بعض. الجمعة طبعا عند الظهر، ولو فاتت الجمعة وجب الظهر عليك الصلاة والسلام. يقول اعتمرت بولدي وعمره كان عامين وكان يصلي تحت الإزار منع السرب الدور، قال لي بعض الإخوة عليك دم، ثم أنصحته بالكلام عليك فدية الأذى واحدة من ثلاثة، واحدة من ثلاث، فدية من صلاة من صيام أو صدقة أو نسك، نسك دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، ثلاثة أصوأ من ذلك، لأن من يحتاج إلى لبس الملابس فإن عليه فدية وهو غير آثم طالما كان محتاجا. ففديته من فمن كان به فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديته من صيام او صدقه. فانت عايز تطلع من مالك صيام طعام سته مساكين ثلاثه اصع من تمر، الصاع كيلو ونص تمر، فثلاثه يبقى تطلع صدقه اربعه كيلو ونص تمر على سته مساكين، والاخوص ان يكون مساكين حرام، او تكون ثلاثه ايام عن ابنك، او اذا اردت ان تذبح فلا قال التخييف يفعل ما يريد من اي واحد، ما يلزمش الترتيب. اخ مؤمن خليل كده والاخوه بحضور عبد الله الجمعه القادمه ان شاء الله من الفتح الله عبد الصلاه والسلام. مؤمن اهو عيسى أسمع في الراديو يقول بأن الإنسان يتصدق بمال المحتاجين واشتراء يريد الزواج أفضل من حج تطوع أو عمرة، فما رد هذا خطأ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الأعمال، فلا شك أن هذا عمل من أعمال الخير، من الحج والعمرة من أعمال الخير، وإعانة الإسلام على الزواج والصدقة من أعمال الخير، لكن الرسول عليه السلام إنما جعل ذلك مقدما عليه الجهاد، الحج يقدم عليه أنبياء، والله أعلم. حكم إجزاء المرأة المسلمة البنطلون خارج بيتها، البنطلون المعهود اللي بنشوفه في الشوارع بنطلون لا يجوز أن تبقى فيه المرأة أمام أمها، ليس أمام الأجانب، البنطلون الضيق الذي يصف العورة هذا أمر لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبسه إلا أمام الزوج فقط، ليس حتى اولادها ما تلبسش قدامهم زي بنطلون ستريتش مثلا، واما ان تخرج خارج المنزل بالبنطلونات الجينز وغيرها فهذا امر يعني لا يصح بحال من الاحوال، لان هذا يصف حجم عظامها وهو اشد فتنه من لو كسفت جزءا من اقدم من قدم من ساقها وقدميها، وفتنه عظيمه مساله كشف الاقدام يعني في او قصدي الملابس الضيقه. فإذا كان البنطلون واسع جدا فرفار زي اللي بيسموه جيب بنطلون ده وهو بس عيبه طبعا يعني طبعا كله للاسف يعني على الموضه بيبقى فيه مصايب سوداء بيبقى دايما من فوق، لكن لو هو واسع من فوق خالص لغايه تحت خالص خلاص يبقى ثوب ساتر لا يصل، لكن هذا غير موجود فيما اعلم انا لا اراه في الطرقات، فلا يجوز ان تلبسه المراه في بيتها كما ذكرت. دم ليه بقى؟ لان الفخذ ده الفخذ عوره باتفاق العلماء، فخذ المرأة عورة عن الكل، فخذ المرأة أو من السرة إلى الركبة عورة إلا عن الزوج، فقدام أبوها وقدام أمها ما ينفعش تبين إيه فخذها، فالفخذ ده من ضمنه إن هو ما يبينش بشيء إيه لاصق جدا، فالبنطلون الستريتش والبنطلون الجينز الضيق والبنطلون الضيق عموما ما يجوزش تلبسه قدام حد نهائي غير الركبة. وجود المرأة في العمل أصبح واقعا، إذا عطفت إحدى الزميلات هل يجوز تشميتها إذا أمنت الفتنة؟ الأمر ده إذا أمنت الفتنة، عموما هذا الحصر شرط أمن الفتنة. إذا مرت على إحدى الجارات على سلم المنزل هل ألقي عليها السلام؟ إذا كانت مجموعة نساء، أما إذا كانت واحدة فلا بد من أمن الفتنة، لو يخشى أن لا تؤمن الفتنة على الإنفراد. هل يجوز لمن يعاني من تلف بول أن يصلي إماما؟ الجمهور على المنع والراجح الجواز، الأحوط ألا يصلي، الجمهور على منع أن يصلي الذي طهارته طهارة معذور، وكل من فقد شرطا أو ركن أو كان الصلاة عاجزا عنه الجمهور يرون ألا يؤم غيره، والصحيح قول المالكية جواز ذلك لأن من صح الصلاة نفس صح الصلاة غيره، والاحتياط أن لا يتقدم للإمامة خروجا من الخلاف. مسابقة في حفظ القرآن لبنك فيصل، هل تكون جائزة حلال؟ مسابقات القرآن الأصلية العلم. بس الواحد عايز يتأكد كده هل هذه الأموال من أموال الزكاة أم لا؟ إذا كانت أموال الزكاة يبقى ما ينفعش الناس تتاخد لصاحبها إلا لو كان فقيرا. المسألة الجورة بالمقيم يوم وليلة، أي يصلي خمس صلوات من الفجر إلى العشاء أو من العشاء إلى العشاء اليوم التالي، من ساعة ما يمسح يعدي عليه خمس صلوات اليوم الجديد، من أول مسحة، من أول لبسة، من أول مسحة، يمسح يوم وليلة. فكانت أول مسحة صلاة العشاء يبقى لغاية المغرب يصلي، وبعد ذلك إذا أراد أن يتوضأ يبقى يغسل يخلع الجورة ويمسح. حكم التكاثر عن صلوات السبع الواجبات وتركهما صلوات خير عظيم، لكن الصلوات الواجبة خمس صلوات في اليوم والليل. يعمل في شبكة الكهرباء في تركيب العدادات، فعندما يركب أي عداد يصير مشترك بأشيش، علم أنه يقبض من الشركة، هل يجوز أخذ هذا البخشيش؟ الله أنا أقول لا يأخذه إلا إذا كان فقيرا، وأجره لا يكفيه من الشركة، لكن إذا كان عنده ما يكفيه فلا يأخذ هذه الهدية الشبه المسلمة. حكاية الزواج محتاج وصرف على العيال أحسن من الحج والعمرة، دي شغلانة صعبة. إذا ذهب أحد قبل موعد الحج لمدة فأراد أن يعتمر فهل يجب أن يذبح؟ إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من السنة فعليه دم، لأنه صار قارنا، هذا أفضل منك، من صار متمتعا وهذا أفضل منك. إذا اعتمر في أشهر الحج يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة، إذا اعتمر فيها عمرة ثم حج من نفس السنة فهو متمتع. نعم، هذا سفر واحد. إذا رجع لبلده يعني عمل عمرة شوال نفترض سيد العالم من رمضان وقعدت وشوال شوال وحين رجع لبلده واستأنف الحج من الذي بعديه يبقى مفلس. السؤال مش سهل، الزيتون المصنع بخط بيعه وبين أمره في الشهر. كل خليه بس صحيح.